حتى لا يجترئ أحد على قطع الأيدي، وجعلها تقطع في ربع الدينار حماية للأموال حتى لا يجترئ السراق على أموال الناس. طيب. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قطع في مجن أي لسبب، ففي هنا للسببية، وهي أيضا وفي الكلام محذوف، والتقدير في سرقة مجن، والمجن ما يجتن به المقاتل عن القتال، ويقال له إيش؟ ترس يتترس به المقاتل. ثمنه 3 دراهم، فقطع في 3 دراهم. فهل هذا الحديث يخالف ما سبق؟ لا تقطع إلا في ربع دينار. نقول لا، لا يخالف، لأنه يجب أن نقول 3 دراهم قيمتها في ذلك الوقت ربع دينار، وهو كذلك. ولهذا جاءت الدية 1000 مثقال ذهبا و12000 درهم فضة، 12000 درهم فضة و1000 مثقال ذهب، فصار الآن 3 دراهم ربع دينار، أليس كذلك؟ فهكذا كانت القيمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قيمة الدينار 12 درهما، فتكون ربع الدينار، فتكون 3 دراهم تساوي ربع دينار، وحينئذ لا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. فإن قال قائل إن قول ابن عمر رضي الله عنهما ثمنه 3 دراهم هذا مبني على ظنه، قلنا الأصل عدم الظن، أصل عدم الظن، وأنه يعلم أن ثمنه لو بيع لكان 3 دراهم، ولكن أجاب كما قلنا أن 3 دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار. طيب، لو سرق 3 دراهم ليس شيئا يساوي 3 دراهم، سرق 3 دراهم تقطع أو لا؟ تقطع، لأن 3 دراهم ربع دينار نصاب. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اختلف السعر عن عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل المعتبر الدراهم أو الدنانير أو الأعلى ثمنا وقيمة؟ فقيل المعتبر الدراهم، وقيل الدنانير، وقيل الأرفع قيمة، يعني قد تكون ربع الدينار بربع الدراهم، وقد يكون ربع الدينار بدرهمين، ثلث الأسعار من وقت لآخر. والصحيح أن المعتبر ربع الدينار، فلو زادت الدراهم غلت الدراهم أو رخصت فلا عبرة بها، العبرة بالدنانير. فإذا سرق ربع دينار أو ما يساوي ربع دينار فإنه يقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. لعن الله السارق، هذا يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون دعاء، وهذا واضح إذا صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صدر من غيره فإن ثبت اللعن فهو خبر، وإلا فهو دعاء. فقول رسول لعن الله السارق يحتمل أنه

ولغة لا حول ولا قوة. يلا طيب أنا إذا لم تكتب هل معناها عدم الكتابة ليس كتابة للعدم؟ طيب أنا أعلم في يلا أحسن نعم. ألم تذكروا هذا وحين قلت لكم إن الغالب أن التعريفات اللغوية أعم إينا على كل حال الآن لغة أخذ المال على وجه الخف. طيب زين هل تعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ شوف السؤال هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ نعم لا يعتبر سرقة لأنه بحق. نعم سرقة لا فلا. طيب وهل صحيح؟ نعم. طيب هل يجوز أخذ المال من الغاصب للتفصيل؟ جائز فقد يكون. طيب فهذا حرام ولكنه لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرعا. طيب ما هو الحديث الأول أو مضى علينا في الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا؟ ما هو الدليل؟ طيب المؤلف أتى بثلاث روايات فمع أن المعنى واحد فلماذا؟ لا توقع أن في طبع ناقصة. نعم. وإلا توقع السالف وهذا خطر جمع الأمر. والرواية الثانية رواية أحمد جمعت بين رواية مسلم وأحمد. تمام. أحسنت بارك. طيب ربع الدينار كم يساوي في دنانيرنا الآن؟ وإن شئت أعطنا إياه بالمثاقيل. كم يساوي ربع الدينار بالمثقال؟ نعم ربع مثقال لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب. نعم ربع مثقال الدينار الإسلامي مثقال من الذهب فربعه ربع مثقال. طيب نعم المثقال عندنا الجنيهات السعودية الآن ثمانية مثاقيل ونصف طيب حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة أو لا؟ خالد كيف لا يعارض؟ وقطع في مجنة ثمن ثلاث دراهم يعني كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ربع دينار يساوي. طيب هل هناك دليل أو شاهد يؤيد ما قلت؟ طيب لو اختلف سعر الذهب والفضة فبأيهما نأخذ؟ الذهب هو الأصل. طيب هل أحد يخالف في هذا؟ نعم الآن اختلف مثلا ربع دينار يساوي أربع دراهم فسرق إنسان ما يساوي ثلاث دراهم هل يقطع أو لا؟ اسألك إذا اعتبرنا بالدنانير

لمن احتاجه. فراى رضي الله عنه ان هذه شبهه مركبه من وجوب بذل المال لمن احتاج اليه، ومن كون المحتاج لا يملك نفسه ويريد ان ياكل ليحيى، فجعل هذه شبهه ومنع من اقامه الحد. نعم مرفوضين ما في شك، ان هؤلاء يريدون ابطال الحد مطلقا، لكن لو حدث مجاعه مثل ما حصل في عهد عمر قلنا ترفع. نعم والظاهر اللي في السجن بلغت الحدود، يعني بلغت السلطان، الذين في السجن قد بلغوا السلطان. نعم عبد الله. نعم لا، لأن فسارقة هذه ما هي بصحي، لكن جاء في حديث آخر أن امرأة من بني أخصوم سرقت بدون أنها كانت تستعير متاعها فتجحده فسرق. نعم لا اختلفوا على التخريج، بعضهم قال القصة متعددة، وبعضهم قال أنها كانت جامعة بين السرقة وبين جحد العارية، لكن ذكر جحد العارية وحدها يدل على أنه سبب، فيكون اجتمع فيها سببا السرقة وجحد العارية. كما قلنا أجبنا عن هذا، لأن هذا قسم مستقل برأسه جاء في السنة فواجب أن ننفذ، أو نقول كما قال بعض العلماء إن السرقة نوعان، سرقة بحيلة كالعارية، يعني بدل من أن يأتي يفتح الأقفال ويأخذ ما يريد يجي لصاحبه ويغره ويقول أعطني ثم يجعل فيحيلها قريب. نعم اشتغلوا، هل يجوز، هل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ لا. ها؟ لا إذا أرد يحكم بطل ستة. ها؟ احتمال فيه بطل ستة. كيف؟ هناك احتمال. ما هو؟ أنك تمسك امرأة تخطأ. طيب. أو محرمها. أو محرمها. أو محرمها أو تمسك بي. أو يجعل حائلا. فإذا انتفت هذه الاحتمالات قلنا لا الحاجة لا بأس. لا بأس أن مسألة الحاجة. ايش ما في آت محمد الوسيلة والفضيلة وقاسم القانون. حديث عائشة لكن هذه يعني حتى لو قلنا أنها قسم مستقل برأسه فهي لا بد أن تلحق بالسرقة، حيث النصاب من حيث ثبوت ثبوت هذا من حيث الحز، لكن هي الآن ما تحتاج إلى حز لأن هي حيلة الطلب وعطيت. نعم نعم ما تقتل الفرق راح، المودع قبضها لمصلحة مالكها ومالكها هو الذي أتى بها إليه، والمستعير قبضها لمصلحة وهو الذي أتى إلى صاحبها وطلبه. لا لكم بنو عمه. إيه تقريب. من الخيار ومن التبعيد من أوسط ومن الخيار. الظاهر لأن السلطان هو الذي ينفذ، لا مهلا المحكمة، المحكمة تحكم فقط، لكن الذي ينفذ هو الأمير. نعم. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخطاب في قوله أتشفع لمن؟ أسامة بن زيد. طيب ولماذا وجه الخطاب إليه؟ نعم لأنه يشفع ألا تقطع يد هذه المرأة، ألا تقطع يد هذه المرأة. طيب. إنما هلك من كان قبلكم. الهلاك هنا حسي أو معنوي؟ نعم نعم نعم، كان حسيا فذلك لأنهم أضاعوا أمر الله. نعم ويجعلون تبعا لأهوال. طيب. لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون هذا أمر عاما ويتبين عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وعظمه. طيب ما المراد بمن قبلنا؟ نعم اليهود والنصارى، ويحتمل انه اعلم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم داس الليله وله اي المسلم من وجه اخر عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت امراه تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. كانت امرأة ومعروف أنها من بني مخزوم، لكن أحيانا يذكر الراوي الاسم مبهما سترا عليه إذا كان لم ينسه أو نسيانا إن كان قد نسي، ولكن الذي يظهر أنه كان عن من باب الستر لأنه قد ورد مصرحا به في وجه آخر. تستعير المتاع، الاستعارة طلب الإعارة، فالاستغفار طلب المغفرة، والغالب أن السين والتاء المزيدتين فيهما استدعاء وطلب. وقولنا الغالب احترازا من غير الغالب في مثل استقر، فإنه ليس معنى طلب القرار ولكنه بمعنى قر، لكن الغالب أن الاستفعال يفيد الطلب. قول تستعير أي تطلب الإعارة. وما هي الإعارة؟ الإعارة بذل المال لمن ينتفع به ويرده بعينه، هذه الإعارة، بذل المال لمن ينتفع به ويرده بعينه. فقولنا لمن ينتفع به خرج به سائر البذل،

تعرفون الوديعة سليم ما هي؟ شلون؟ لا يا سعارة جمال ولا سيارة؟ راح جمال. لا الوديعة الوديعة طيب هذا هو استحفاظ الإنسان على الشيء. أعطيه دراهم، أعطيه إناء، أعطيه سيارة، أي شيء وخذ هذا عندك حتى هو وقت. هذه لا يمكن أن نقيسها العري، لأن قابض عارية قبضها لمصلحته، والمودع لمصلحة الآخر المعطي، هل مصلحة المودع؟ طيب الإجارة، لو أن الإنسان استأجر شيئا ثم جاء مالكه وقال أعطني ملكي ثلاثة مهلك، لا يمكن أن تصل